نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه هذه الرسالة المباركة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الاعتقاد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين حقوق الخلفاء من بعدهم، قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، أي أننا حفظكم الله نرى السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا بالمعروف من الولاة والعلماء، من الولاة والعلماء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف حفظكم الله مذاهب الخوارج ومن نحى نحوهم ممن لا يرى سمعا وطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمره. وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الأمر منكم. إذن حفظكم الله، أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اسمع واطع في الحديث، وفي الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتا جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتا جاهلية. هذا درج أهل السنة والجماعة على ذكره في باب العقائد. لماذا؟ لأن الخوارج خالفوا أهل السنة في هذا الباب. الخوارج خالفوا أهل السنة في هذا الباب. وولاة أمرنا نحن العلماء والأمراء، ولاة الأمر العلماء والأمراء، العلماء في الأمور الشرعية والأمراء في الأمور التنفيذية. والله عز وجل وكل العلماء بالفتوى ونحو ذلك، وكل الأمراء بالأمور التنفيذية. فالأمراء السمع والطاعة بالمعروف، والعلماء حفظكم الله السمع والطاعة كذلك فيما لا يخالف الكتاب والسنة. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام ذو قبول من ابن سوى الرسول. لكن العالم عندنا ليس بمعصوم، ولسنا بين يديك الميت وإذا المغسل، لسنا بين يديك ذلك. نقيس كلامه على الكتاب والسنة، إذا وافق كلام الكتاب والسنة قبلنا، وإذا خالف رددنا. النصوص حفظكم الله في هذا الباب كثيرة جدا، النصوص في هذا الباب كثيرة جدا. من أشهر النصوص في هذا الباب حديث حذيفة رضي الله عنه، من أشهر النصوص. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن زمان غلب شره خيره، الشر فيه أظهر من الخير، ماذا تصنع؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه الجماعة التي شرها غلب خيرها، لزومها سنة، لزومها واجب، في لزومها السلامة لدينك وعرضك ومالك وعقلك ويعني وإيش الخامس؟ نفسك ونفسك. قال حذيفة أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ زمان فوضى، لا جماعة ولا إمام، كل يقول أنا، أحزاب وشيع وطائف متنافرة متناحرة متقاتلة بالسيوف. قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث متفق عليه. في رواية عند الإمام مسلم يضعفها بعض الناس، يعني وهي في صحيح مسلم، قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، عند مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه في رواية عند مسلم، لكن بعض الناس يضعفونها لأنهم لا يرون السمع والطاعة. اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع، لأن القضية ما هي ظهر الأمة كلها وليس مالك مال الأمة كلها، فنحن نسمع ونطيع. قال الرخصة 100 ريال قلنا 100 ريال، قالوا الجواز 50 ريال قلنا 50 ريال، نسمع ونطيع، وهذا ما هذا مال أخذ لما أخذ أخذ، فنسمع ونطيع حفاظا على الأمة كلها وحفاظا على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأن أي خلل في الجماعة أول ما يضيع الدين، ثم العرض، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال. هذه الكليات تحفظ بالجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو العلة، ليس لأن دماءهم مطهرة أو لأنهم مقدسون، لا، لأن في هذا حفاظا على دمائنا وأموالنا وأعراضنا. والأدلة على هذا كثيرة، فكل من ولاه الله عز وجل أمر نسمع له ونطيع بالمعروف حفاظا على أعراضنا ودمائنا وأموالنا وعقولنا وديننا، حفظكم الله ورعاكم. ورأيت أن تحفظكم الله، أي خير يقع في هذا الباب، ترون الدماء التي تسيل، صلى الله عليه. ثم ذكر حفظكم الله مسألة هامة جدا، وهي قوله واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة الثلاثة، هؤلاء هم السلف الصالح، وكل من جاء بعدهم من نهج منهجهم فهو سلفي. السلف الصالح من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل القرون المفضلة الثلاثة، هؤلاء هم السلف الصالح، وكل من جاء بعدهم ممن سلك منهجهم فهو سلفي. يقابل هذا الفرق الإسلامية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال هي من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سؤال: هل مذهب الأحناف فرقة، ومذهب الشافعية فرقة، ومذهب المالكية فرقة، ومذهب الحنابلة فرقة أم لا؟ الجواب لا. ولذلك من أراد أن يضخم الخلافة بين هذه المذاهب الأربعة فهو مخطئ. لا خلاف بين هذه المذاهب الأربعة في المعتقد ولا في الفروع أصلا أبدا. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مسألة في معتقد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: الأئمة الأربعة في المعتقد سواء إلا مسألة واحدة خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأئمة الثلاثة، والخلاف فيها لفظي، وهي: هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم غير داخل؟ خلاف لفظي، لأن العمل واجب عند الإمام أبي حنيفة واجب. ولذلك من أراد أن يضخم هذا الخلاف فهو مخطئ. والتمذهب ليس بدعة أبدا، وإنما البدعة هو التعصب المذهبي، هذا هو البدعة. البدعة أن تعتقد عقيدة خلاف عقيدة الإمام أبي حنيفة، هذه البدعة. أن تعتقد عقيدة خلاف عقيدة الإمام مالك، أن تعتقد عقيدة خلاف عقيدة الإمام الشافعي، أن تعتقد عقيدة خلاف عقيدة الإمام أحمد. وقد سمعتم في يوم الاثنين عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا فرق بينها وبين عقيدة الإمام مالك ولا عقيدة الإمام الشافعي والإمام أحمد، لا فرق بينها. بل قال بعض السلف رحمه الله تعالى: العقيدة لمالك والشافعي، والشهرة لأحمد. يعني أحمد تلميذ للشافعي ومالك العقيدة، ما عنده شيء، ما جاء بكلمة زائدة. لماذا؟ لأنه ابتلي في فتنة خلق القرآن، هذا السبب الذي ظهر. لماذا اشتهر اعتقاد الإمام أحمد؟ لماذا؟ لقضية فتنة خلق القرآن، وإلا لا فرق. ولذلك لا فرق بين هذه المذاهب الأربعة في العقيدة أبدا. إذا كنت تعتقد عقيدة أبي حنيفة فأنا وإياك واحد، وإذا كنت تعتقد عقيدة الإمام مالك فأنا وإياك واحد، وإذا كنت تعتقد عقيدة الإمام الشافعي فأنا كذلك، وكذلك الإمام أحمد. متى؟ إذا أتيت بعقيدة جديدة قلت: أنا متكلم لست على عقيدة أبي حنيفة، أنا على عقيدة أبي فلان وأبي علان. نقول: نعم، أنت الآن خالفته، أنت الآن خرجت عن أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة عقيدة تحت الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. من جاء بعقيدة تخالف هذه أولئك الأربعة فقد خرج عن جماعة المسلمين، خرج عن أهل السنة والجماعة. سميت نفسك ما سميتها، أي اسم سميته. ولذلك حفظكم الله، السلف الصالح كانوا على عقيدة واحدة، ومن أشهرهم الأئمة الأربعة. يقول بعض متأخر الأحناف كلمة جميلة جدا جدا جدا، يقول رحمه الله: ليس عيبا أن تكون حنفي، لكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفي. قول بعض الأحناف متأخرين: ليس عيبا أن تكون حنفي، لكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفي. كذلك ليس عيبا أن تكون مالكي، لكن العيب أن تجعل القرآن والحديث مالكي. كذلك ليس عيبا أن تكون شافعي، لكن العيب أن تجعل القرآن والحديث شافعي. وكذلك ليس عيبا أن تكون حنبلي، لكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنبلي. إذن ليس عيبا أن تكون حنفي، لكن العيب أن تخالف أبي حنيفة في المعتقد. ليس عيبا أن تكون مالكي، لكن العيب أن تخالف الإمام مالك في المعتقد. ليس عيبا أن تكون شافعي، لكن العيب أن تخالف الإمام الشافعي في المعتقد. ليس عيبا أن تكون حنبلي، لكن العيب أن تخالف الإمام أحمد في المعتقد. ولذلك فرق حفظكم الله بين متأخر المذاهب وبين المتقدمين. المتقدمون كانوا على عقيدة واحدة، على منهج واحد. الخلاف بينهم يسير جدا جدا جدا في مسائل يسيرة، وأكثرهم باب التنوع، أكثرهم باب التنوع، وأعمالهم كلها إن شاء الله صحيحة. لكن إذا وقع الخلاف بين من ينتسب إليه في المذهب ويخالف الاعتقاد، هذا هو البلاء وهذا هو المشكلة. إذن كلمة سلفي والسلفية ليست بدعة كما يظن بعض الناس، يقول لا تتم كلمة سلف، هذا الإمام من علماء القرن الثالث يقول اتباع السلف. ولذلك نحن نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا الإمام أبو زيد القيروان المالكي رحمه الله من علماء القرن الثالث يقول هذا، يقول واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. ومن أعظم كتب الآثار كتاب الاستذكار لابن أبي عبد البر المالك السلفي، كتاب الاستذكار من أضخم كتب الآثار التي جمعها الإمام ابن عبد البر المالك السلفي رحمه الله تعالى واسعة. والاستغفار لهم، نعم يجب على كل مسلم أن يستغفر لمن سبقه من المسلمين. قال تعالى والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا هو واجبنا نحو من سبقنا، هذا هو واجبنا. ثم قال رحمه الله تعالى وترك المراء والجدال في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان قرآنها. تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم، تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. حدثني بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية قال أعرف ثريا، رجلا ثريا ما عنده دكان وما عنده مكتب ولا عنده شيء، وعنده أموال طائلة وأربع وعشرين ساعة في الحرم، 24 ساعة مزنة في الحرم صف الأول يصلي ما شاء الله، هو مليونير ما شاء الله تبارك الله. يقول فسألته إيش تفعل أنت ما شاء الله، من أين لك هذا المال؟ قال أنا يبيع لي ربي ويشتري. قال أعوذ كيف يبيعك ربي ويشتري كيف هذا؟ قال ما شريت سلعة إلا صليت ركعتين استخارة وما بعت سلعة إلا صليت ركعتين استخارة، ما خسرت أبدا أبدا ما خسرت أبدا. رأيت كيف؟ فما تبعه فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. إلزم حفظك الله هدي النبي فسرا في الدنيا والآخرة في كل شأنك، في عقائدك، في عباداتك، في معاملاتك، في بيعك، في شرائك، في زواجك، وحتى في أخلاقك تسلم في الدنيا والآخرة. إذن أهل السنة والجماعة منهجهم يقوم على الكتاب والسنة لا على المراء ولا على الجدال ولا على علم الفلسفة ولا على علم المنطق ولا على علم الجدل، تلك العلوم الضالة المضلة. منهجهم يقوم على الكتاب والسنة، ما جاء الكتاب والسنة قبلنا وخرجناه دون نظر إلى قائله أبدا، ما يهمنا من قاله، لا نماري في ديننا ولا نجادل في ديننا أبدا، لا نجادل ولا نماري في ديننا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد. وقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، إلى غير ذلك. وفي الحديث إن أبغض الرجال الله ألد الخصم، إن أبغض الرجال الله ألد الخصم، أعوذ بالله الذي يجادل الناس كثير خصومة. سؤال حفظكم الله تعالى، لماذا يترك بعض الناس تدينا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار السلف الصالح ويبتدع منهجا جديدا يخالف السنة؟ لماذا يبتدعون منهجا جديدا يخالف الكتاب والسنة؟ لماذا؟ الجواب على هذا لأن على قلوبهم أقفال. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرأت هذه الآية في مجلس عمر رضي الله عنه فقال شاب من الأنصار رضي الله عنه إي والله يا ربي على قلوبنا أقفالها، اللهم فافتح قلوبنا لفهم كتابك. فأعجب به عمر، أقفال الهوى، الشهوة، العصبية، التعصب، الحزبية إلى غير ذلك، أشياء كثيرة تمنعك من تدبر الكتاب والسنة، يمنعك من العمل بالكتاب والسنة، تعصبك لقبيلتك، لجماعتك، لجمعيتك، لحزبك، لهواك، لشهوتك. ولذلك لا بد أن تنفض هذا كله وأن تعلم أن النجاة وحدها بيد الله عز وجل ثم بالتمسك بالكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى وترك ما أحدثه المحدثون. ترك ما أحدثه المحدثون، أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة وترك المحدثات في الدين. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا فقال هذه سبيل الله، ثم خط عن جنبتي خطوة وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو للنار، من أطاعه قذفوه فيها. والعلماء يقولون الخطوط المتوازية المستقيمة لا تلتقي أبدا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله هذا ثلث الدين وربع الدين، هذا الحديث ثلث الدين وربع الدين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في كل جمعة يقول إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك قال السلف رحمه الله عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال الحسن البصري رحمه الله شارحا لهذا كله لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. صاحب البدعة يجتهد في البدعة يزداد من الله بعدا، وصاحب السنة يزداد صلاة وصيام يقرب من الله. لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى المالكي في آثر رواه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم. قال لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. لا، الدين كون. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع يقول الدين ناقص. الله يقول كان، تقول ناقص. انظر، فلا تستهتر. البدعة موت، نسأل الله عافية، تحرق الدين، نسأل الله عافية. البدعة تفرق الأمة، البدعة فرقت الأمة، البدعة قتلت عثمان، البدعة قتلت علي. من قتل عثمان؟ أمريكا؟ من قتل عثمان؟ قتل عثمان جماعة من المبتدعة. علي من قتله؟ علي قتله جماعة من المبتدعة. تعرف لماذا قتل علي؟ قتل علي لأن القاتل يريد الجنة. قال الذي قتل عثمان رقى صدره فقال الله أكبر، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقتل هذا الشيخ. فذبح عثمان رضي الله عنه. يريد الجنة، يريد الجنة. مسلم مبتدع أسفل البدع، أعوذ بالله. والذي قتل علي قتله يريد الجنة. قال شاعرهم الخارجي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إيمانا. يريدون الجنة. انظر البدعة، البدعة، البدعة تذهب العقل. يقول الشافعي رحمه الله يبتدع الرجل البدعة صباحا فلا يأتي بعد الظهر إلا وقد ذهب عقله. البدعة تزيل الثوابت، تنسى. قال الله قال رسول همك البدعة وهمك من وافقك على البدعة. البدعة تقتل الولاء والبراء في قلب صاحبها، فتوالي أعداء الله ورسوله المبتدعة وتعادي أولياء الله ورسوله للسنة. انظر المبتدع، كل مبتدع. البدعة تستبيح الدم والمال والعرض. قال بعض السلف ما ابتدع مبتدع بدع إلا رأى السيف، إلا رأى السيف. ولذلك كل مبتدع على وجه الأرض يستبيح دم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لا يكفرون وإنما يخطئون. المبتدع يكفرون ويستبيحون الدم والمال والعرض. في الحديث اتقوا الفتن فإن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا. قال حسن رحمه الله يصبح مؤمنا محرما لدم المسلم وماله وعرضه، ويمسي كافرا مستبيحا لدم المال المسلم وعرضه. البدعة فرقت الأمة، البدعة أضعفت الأمة، البدعة جعلت رأس الأمة بينها، البدعة ضاعت الإسلام والمسلمين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وترك ما أحدث المحدثون، ثم ختم هذه الرسالة بن مبارك بقوله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى أزواجه وذريته وآله وسلم تسليما كثيرا. فنحمد الله عز وجل على التمام ونسأل أن يتقبل، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم.